بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أنقلكم إلى قارئنا أبي عبد الرحمن فؤاد بن سعود العمري، أكمل ما بقي لنا البارحة من شرح الناقض الأول وهو الشرك. وذكرنا في دروس البارحة 3 أنواع من الشرك الأكبر الذي إذا أطلق الشرك لا ينصرف إلا إليه. النوع الرابع شرك النية والقصد والإرادة، والمعنى واحد، والمراد به أن يعمل المرء ما يعمل من القربات غير مريد بها وجه الله، غير مريد بها وجه الله ولا الدار الآخرة، وإنما يريد مطامع ومصالح وأغراض دنيوية كالمدح والذكر والثناء لقاء ما يظهره من صريح أقواله وكثرة أعماله من أجل ذلك، ومن هنا صار شركا. وإن كان لا يذكر هذا العامل ألفاظا شركية، نعم، وهذا شرك النية والإرادة والقصد هو من الشرك الخفي، وقليلا ما يجري على لسان عامل القربة ما يدل على ذلك. واستدل المصنف رحمه الله على هذا في بعض رسائله بقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد جرت عادة أهل العلم الاستدلال بالآيات الواردة في الشرك الأكبر زجرا للمتشبهين بأهله، ومن هنا يمكن أن يقال إن هذا الشرك على ضربين: شرك محض في إرادة الدنيا وعدم إرادة الله والدار الآخرة، هذا هو وجه إدخاله في الشرك الأكبر لما سمعتم من الآيات. الثاني ما كان من الرياء، يعمل لله ولغير الله يدخله الرياء، وهذا بقدر ما يغلب عليه، فإن غلب عليه الرياء، إن غلب على العامل الرياء في عمله حبط. وقد فصل القول وبسط في هذه المسألة في شرح كتاب التوحيد، وهي موجود وهو موجود محفوظ لدى اللجنة المنظمة لهذه الدورة وفي موقع ميراث الأنبياء. وأنبه هنا إلى أن البث الشرعي المخول منا هو ما كان عن طريق موقع ميراث الأنبياء، وما كان غير ذلك فإن كان مأذونا فيه من الموقع فهو شرعي، لأن إذنهم ينوب عن إذننا، وما كان غير ذلك فهو عندنا سرقة، ولا يستبعد إن عرفناه إلا لاحقناه قضائيا. فأحذر من الآن، وأحذر من نسخ أشرطة عن طريق غير هذا الموقع ميراث الأنبياء، وأنبه إلى أني لا أحل لأحد أن ينشر إنتاجي في كتب منسوبة إلي أو غير منسوبة إلي، بل أحذر جميع دور النشر والطباعة أن يطبعوا أو ينشروا كتابا ليس عليه ختمي، والعبارة الصريحة مني في الإذن. إلى هذا جرى التنبيه. هذه مسألة نختم بها أنواع الشرك الأكبر حتى يصبح ما عرضناه عليكم أربعة، وبقيت مسألة أخرى، وهي أن الشرك بجميع أنواعه شنيع ومقت وسيء العاقبة على أهله، وإن صلوا وصاموا وزكوا وحجوا وزعموا أنهم مسلمون لا يقبل الله منهم أي عمل. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والمعنى عمدنا وقصدنا إلى جميع أعمال هؤلاء الذين يتقربون بها إلى الله وهم مشركون، زعموا وهم مشركون فجعلناها هباء منثورا. هذا وجه من شدة الوجه. الوجه الثاني أن الشرك محبط للعمل، فأعمال المشرك بالله وإن كانت أمثال الجبال فليس لها عند الله وزن، أي قبول. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أخبر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه فيما أوحاه إليه وإلى إخوانه من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام أجمعين شيئين إن أشركوا وحاشاه. الأول حبوط العمل فكأنه لم يكن، الثاني الخسران، وهذا يؤكد سابقا. وإن قال قائل: ألا يكفي سابقه وهو حبوط العمل؟ والجواب والله أعلم أن الله ذكر هذا لفائدة أخرى غير التوكيد، وهي قطع الأمل، لأن الخسارة قد تعوض بشيء مثلها وخير منها، لكن هنا لا عوض على هذه الخسارة حتى يسلم المشرك، فلا تنفعه جميع أعماله. الوجه الثالث من أوجه الوعيد والمقت، وهنا سؤال: لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب؟ والإجماع منعقد بين علماء الملة أنه صلى الله عليه وسلم شأنه شأن من قبله من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، أنهم معصومون من كبائر الذنوب الشرك فما دونه، وكذلك معصومون من صغائر الخسة كالقبلة المحرمة والنظرة المحرمة. والجواب: نحن كذلك نقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير داخل في هذا الخطاب، فالخطاب لا يشمله لما تقرر من عصمته صلى الله عليه وسلم، لكن توجيه الخطاب إليه لأنه هو إمام الأمة ومبلغها عن الله سبحانه وتعالى أمره ونهيه وخبره. فإلى القراءة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لحظة، نسيت الثالث. الوجه الثالث من أوجه الوعيد في قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهذا تنبيه عن بعد المشرك عن الله سبحانه وتعالى، وأنه بذهاب أعماله الحابطة التي هي هباء منثور جزاء شركه بالله عز وجل يشبه هذا الذي سقط من السماء فخطفته الطير أو وقع في مكان سحيق يعني بعيد لا يستطيع أحد الوصول إليه حتى ينقذه من مهواه. ومهو المشركين النار. صح أنه سقط حجر، أن الناس سمعوا رجفة وهم جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 عاما أو قال 70 خريفا حتى وصل الآن إلى قعرها. فهل يتصور مشرك هذا؟ نعم. وإلى القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع في رسالته نواقض الإسلام، قال: الثاني من جعل بينه وبين الله وصائر يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذا الناقض، وهو اتخاذ الوسائط المقصود منها عند أهلها هذه الأمور: الأول التوكل عليهم، الثاني طلبهم الشفاعة. وحتى تتجلى المسألة ويزول ما قد يحصل من لبس وعدم فهم لعموم كلمة الواسطة شرعا، لا بد من إيضاح هذا الأمر، وهو أن يعلم كل مسلم ومسلمة أن الوسائط التي يسلكها الناس إلى الله عز وجل أقسام ثلاثة. القسم الأول وساطة التبليغ عن الله إلى الناس أمره ونهيه وخبره، وهذه الواسطة هم من نصبهم الله عز وجل لا غيره ليبلغوا ما يريده سبحانه وتعالى من عباده إليهم حتى يعلموا ما يجب عليهم نحو ربهم تبارك وتعالى من حقوق، وحتى يعلموا كيف يعبدوه حق العبادة ويخلصوا له الدين. وهذه الواسطة هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ورسله إلى الجن والإنس، وهؤلاء الرسل من البشر. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن استجاب لهؤلاء الرسل وانقاد لما جاءوا به وتابعوهم كان على هدى من الله سبحانه وتعالى، ومن استنكف عن الاستجابة لهم ورد دعوتهم فهؤلاء هم الكفار المكذبون. وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه خبر أوليائه المتبعين رسله وما أعد لهم من حسن العاقبة، وكذلك قص علينا في كتابه خبر من رد دعوتهم وكذبهم واستنكف عما جاءت به المرسلون من أليم العقاب وسوء العاقبة. وهذا ما لا يحصى من أي التنزيل الكريم. ومن كان ذا عهد بكتاب الله حفظا وتدبرا أو حفظا أو تدبرا ظهر له ذلك جليا. الواسطة الثانية، وهذه وإن كانت فرعا عن سابقتها إلا أن أهل العلم يذكرونها لمزيد الاهتمام بها، ووجوب التمسك بما جاءت به هذه الواسطة. وهذه الواسطة هم ورثة الأنبياء من أصحابهم وأتباعهم بإحسان. وفي الحديث الصحيح: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فبان أن هذه الواسطة هم العلماء. فالصحابة رضي الله عنهم ورثوا عن محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغوا إلى من بعدهم ما تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه. ولهذا انعقد إجماع الأئمة على أن ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم كان حجة يجب التسليم لها ولا يعدل عنه إلا ضال مضل صاحب هوى، أقول أو جاهل، لكن الأول مبتدع والثاني معذور، ويجب عليه السعي حتى يزول عنه الجهل، حتى يزول عنه الجهل، وعلى الأقل جهل ما يجب عليه وجوبا عينيا من دين الله عز وجل. والتابعون ورثوا عن الصحابة رضي الله عنهم وسلكوا سبيلا، ومن بعدهم ورثوا عن التابعين، وهكذا. وفي الحديث الصحيح إن الله يجدد على رأس 100 كل سنة من يجدد لها دينها. فالأمة ما وقرت علماءها الربانيين العاملين بالسنة العازمين على عدم التفريط في شيء منها، والناصحين للأمة ببذل ما أوجبه الله عليهم من علمه وتعليمه الناس، فهي في حصن حصين وحرز متين. وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء أو بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي هذا تنبيه إلى ما أسلفنا من توقير أهل العلم، لأن الله عز وجل نصبهم ورثة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فنعم الوارث والموروث. وإذا أطلق العلم فالمراد به العلم الشرعي، وحده فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من تبعهم بإحسان من أئمة العلم والدين في القرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حديث صحيح. ومنها خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون الحديث. وفيه كذلك تحذير من صنفين من الناس. الصنف الأول الجهلة الذين يتصدرون ميدان الدعوة وبضاعتهم القصص والحكايات والأحاديث الضعيفة والموضوعة. الثاني أهل الهوى المبتدعة أهل الضلال أهل الرأي المحض المعارض للنصوص. وقد تواتر ذم هذا الصنف عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، ومن ذلكم قول الفاروق رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه أو قال فخذوه. فهاتان الوساطتان محمودتان محبوبتان، وهما سبيل نجاة. الواسطة الثالثة وهي التي عناها الشيخ رحمه الله واقتصر عليها لشدة خطرها ووجوب الحذر منها، ولأنها يزينها علماء السوء فيظهرون الإخلاص لله في العبادة ومتابعة السنة في قالب نقص قدر الصالح، ويظهرون الغلو الذي يرفع من تزعم فيه الولاية إلى رتبة الألوهية أنه هو محبة الصالحين عينه. وهذه الوساطة هي من جنس شرك قريش، ومن دان دينها ممن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سوغ لهم هذه الوساطة في زعمهم شيئان: أحدهما طلب الشفاعة منه، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماء والأرض سبحان الله عما يشركون. فعاب الله عليهم أولا هذا الصنيع، وهذا العيب والذنب يشمل كل من صنع صنيعهم متخذا وساطة عند الله يستشفعون بها عنده، والشفاعة هي ملكه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، وقال جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. واستنكر عليهم ثانيا بما يظهر سفه أحلامهم وعقولهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فهؤلاء لا يملكون شيئا حتى يعطوه، سواء كان هذا المستشفع به عندهم ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا. وختمها نعم، وعاب عليهم ثالثا فقال: أتنبئون الله بما لا يعلم. عجيب، أتخبرون الله بشيء هو خاف عليه ولا يعلم وقوعه منكم؟ هذا غاية الاستنكار والتوبيخ. ثم ختمها بتسجيل الكفر عليه سبحانه وتعالى عما يشركون، فليسموه ما شاء، شفاعة غير شفاعة هو شرك. المسوغ الثاني طلب القربة، والمعنى عندهم أن لا نستطيع أن نتقرب إلى الله مباشرة، بل لا بد من سلوك سبيل يوصل قربتنا إليه أو يوصلنا إليه حتى نتقرب. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فما الذي تضمنته الآية من تسجيل المعائب والتوبيخ والمقت والعار؟ وقبل ذلك ننبه إلى أمرين تضمنتهما الآية. أولا الإشارة، بل النص، أنه يجب على المسلم تجريد الإخلاص لله وحده في عبادته، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فإذا تقرر هذا فلنذكر بعض ما تضمنته الآية من تعيير هؤلاء القوم وتسفيه عقولهم وأحلامهم. أولا أن ما ادعوه من الواسطة وبرروا له بالقربة هو عبادة، وهذا دليل على أن مجرد الأسماء لا تغير الحقائق. ثانيا الوعيد الشديد الغليظ، إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون، يحكم بين هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله وهم صالحون، فيظهر المحق من المبطل. وننبه هاهنا إلى أن هؤلاء المتخذين آلهة مع الله قسمان، قسم هم أبرياء من عبادة هؤلاء وشركهم في الدنيا، وهم كذلك براء منهم ومن آلهة ومن عبادتهم في الآخرة، وهؤلاء هم الملائكة وصالح عباد الله من النبيين وغيرهم. الثاني من كانوا راضين مقرين على اتخاذهم وسائط، يسألونهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات والشفاعة عند الله أحياء وأمواتا أو داعين إلى ذلك، وهؤلاء وإن كانوا يتبرؤون منهم في الآخرة فإن هذه البراءة لا تنفع. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب لهم يوم القيامة من لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن عبادتهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الكل يكفر بعبادة من عبده مع الله أو دونه، لكن من براءته صادقة وهم صالح عباد الله من الملائكة والنبيين والصالحين من الجن والإنس والذين لم يرضوا بها أصلا أو كانوا راضين مقرين دعاة، لكن الثاني هذا لا تنفعه براءته، نعم، بل تتحول المحبة إلى عداوة والخلة إلى بغض ومقت. وأكد نعم ثالثا أن هؤلاء بصنيعهم هذا يكفرون وإن زعموا أنهم مسلمون أهل حج وعبادة أهل حج وصوم وصلاة وصدقة وغير ذلك. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إذن هم كذبة وكفرة مهما صنعوا. ولهذا يجب على من ابتلي بتقليد على علماء السوء وأهل الخرافة فقدسوا من يزعم فيهم الولاية فأعطوهم هذه المنزلة أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يسلكوا سبيل الصالحين من الصحابة والتابعين، وكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم فمن بلغته الحجة الرسالية منهم وبقي على على تلك الطريق فإنه مشرك شاء أم أبى، وإن مات على شركه فهو كافر خالد مخلد في النار. قال رحمه الله الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. ثلاثة أمور: لا يتحقق للمسلم إيمانه وإسلامه حتى يستجمعها، وحاصلها البراءة في ذات الله عز وجل من كل من لم يكن مسلما مهما تكن ملته وديانته. أعد الناقض. قال رحمه الله من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الأول نعم تكفير المشركين، والمشركون كل من لم يكن على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الأصل من ليس له ملة، فأمة الدعوة أمة الدعوة لا أمة الإجابة، أمة الإجابة هم المسلمون، لكن أمة الدعوة قسمة مشرك وملي. فالمشرك من لم ينزل عليه كتاب ولم تبلغه رسالة كالمجوس والبوذيين والهندوس والهندوك وغيره وغيره وغيره. الثاني ملي ولكنه ركب ما يلحقه بالمشركين، وهؤلاء هم اليهود والنصارى، سموا مليين لأنهم على كانوا في الأصل على ملة فتركوها. وسموا مشركين لركوبهم الشركيات. فاليهود تقول العزير ابن الله، والنصارى تقول المسيح ابن مريم، ومرة تقول إن الله هو المسيح ابن مريم، ومرة تقول إن الله ثالث ثلاثة، ويعنون به الله تقدس وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، والمسيح وأمة عليهم الصلاة والسلام. وقالت إنه اليهود والنصارى مجتمعة نحن أبناء الله وأحباؤه، وهم مشركون. لكن يفرق فيقال أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، أو يقال مليون مشركون. نعم، هذا الأول تكفيرهم، لأن الله كفرهم في كتابه، وكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكفرتهم علماء الأئمة وأئمتها، فكفرهم مجمع عليه. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم الآية. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى غير ذلك من الآيات. الثاني تصحيح، الثاني الشك في كفرهم. أقول لأن كفر اليهود والنصارى وغيرهم معلوم من الدين بالضرورة، يعلمه عقلاء المسلمين من عوامهم المتدينين وحتى غير المتدينين فضلا عن العلماء، فما من مسلم يجهل هذا. الثالث تصحيح مذهبه، وهذا له صور كثيرة، منها الدعوة إلى وحدة الأديان التي انطلقت قبل نحو 10 سنين أو 15 سنة تقريبا، والمعنى أن الإسلام واليهودية والنصرانية كلها ديانات سماوية صحيحة، وعقدت لها مؤتمرات كثيرة، وينضوي تحتها عدة أوجه، منها الدعوة إلى التسامح بين الأديان، ومنها أن جميع الأديان الثلاثة ويعبرون عنها أحيانا بالديانات الإبراهيمية كلها موصلة إلى الله سبحانه وتعالى. ومنها الصورة الثانية الذب بمجادلة ومجادلة عن تكفير اليهود والنصارى والدفاع عنه بشتى الوسائل، فيقال لا تقولوا كفار، قولوا الصنف الآخر أو الفريق الآخر أو كما يسمون. ومنها ترحم بعض من ينتسب إلى العلم في بعض الأقطار الخليجية على القسيس البابا النصراني الذي هلك قبل سنوات، ويسميه شهيد الأمة العربية، يترحم عليه، وغير ذلك من العبارات الكثيرة. والمقصود أن من أراد أن يحقق الولاء في ذات الله ألا يجب عليه ألا يعتقد دينا غير دين الإسلام، ومن أراد أن يحقق البراءة في الله يجب عليه أن يبغض كل دين غير دين الإسلام ويبغض أهله تبعا لله. فمن لم يكن كذلك فإنه مصادم للكتاب والسنة والإجماع، مصادم للكتاب والسنة والإجماع. وأذكر هنا من السنة المتواترة، نعم، أولا أذكر من الآيات الدالة على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن رسالته هي الرسالة القاضية بوجوب اتباعه. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن السنة المتواترة قوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. والإجماع قد تقدمت حكايته. وللشيخ بكر أبي زيد رحمه الله كتاب نفيس ضمنه الخطط، ضمنه الكشف عن الخطط الماكرة الخبيثة التي احتواها بعض المنتسبين إلى الإسلام عونا لليهود والنصارى حتى يسلخوا المسلمين عن دينهم. نعم، وبهذا انتهى هذا الثالث. نعم، وقفنا على الرابع، وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى. وأعرض الآن ما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم. وقبل أن نبدأ في قراءة شيء من السؤالات، نرجو منكم توجيه نصيحة لنا لجميع الإخوة الذين يحضرون هذه الدورة المباركة، خاصة فيما يتعلق بالكتاب الذي وزع عليهم، فإننا نجد من بعضهم عدم اهتمام به، حتى وصل الحال ببعضهم إلى أنه يقتطع شيئا من أوراق هذا الكتاب فيكتب عليه شيء من السؤالات. هذا الكتاب مؤلف أسهم فيه مشائخ فضلاء أصحاب سنة نحسبهم كذلك والله حسيبهم، فدونوا فيه ما يرون أنه نافع ومفيد لمن يحضر هذه الدورة من الطلاب والطالبات. ويتضمن هذا آيات وأحاديث وأقوال علماء أئمة، فمن لم يحسن استخدامه ويهتم به فليدعه ولا يأخذه. أما أن يأخذه ويمزق بعض أوراقه ليكتب عليها ما شاء فهذا من الإهانة لهذا الكتاب، وينتج عنه عدم مبالاة بإخوانه الذين سيدرسون محتوى هذا الكتاب، بل وعدم اهتمام بالعلماء والأئمة الذين ضمنت رسائلهم في هذا الكتاب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين طلب الشفاعة وطلب القربة؟ القربة أعم، قربة أعم، الشفاعة من القربة خاصة، هذا اللي يظهرون تعميم وتخصيص. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول بعد أن قال: يعلم الله أننا نحبكم في الله، أحبك الذي أحببتنا من أجله، وطلب من فضيلتكم أن تدعو له بحفظ القرآن والزوجة الصالحة. كيف؟ يعني يطلب الدعاء له بأن يتم الله عليه حفظ القرآن وأن يرزقه الزوجة الصالحة. هيأ الله لك الرشد في أمرك ودينك في أمرك في دينك ودنيا وآخرتك. يقول الشيخ حفظكم الله: هل القول على الله أشد من الشرك؟ يقول: وذلك لما جاء في ترتيب الأخير في آية: قل إنما حرم عليكم الفواحش. قل إنما حرم ربي، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هو أورد الآية هكذا، ثم قال: حيث إن بعض أهل الضلال يستدلون أن الشرك يغفر لصاحبه إذا مات عليه، مستدلين بأن القول على الله بغير علم أشد، ومع هذا فإنه يغفر. أقول: أولا لا يستغربوا من هؤلاء التحريف والعبث وبتر النصوص وفصلها عن بعضها. ثانيا، القول على الله بلا علم يدخل فيه الشرك دخولا أوليا، لأن الشرك ليس عليه برهان يسوغه، فهو قول على الله بلا علم. وثالثا، مفردات القول على الله بلا علم متفاوتة، ليست يعني واحدة، ليست على وتيرة واحدة، فهي متفاوتة. فإذا القول على الله بلا علم من حيث دخول الشرك فيه فهو أعظم الأثر، لأن الله ختم به، وهذا قول أهل العلم من أئمتنا. وثانيا كما قدمنا أن مفردات القول على الله بلا علم متفاوتة، فالبدعة وإن كانت صغيرة فهي قول على الله بلا علم، لكن ليست في مرتبة الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يتعين على كل مسلم أن يتعلم التفاصيل التابعة لأركان الإيمان الستة؟ كيف؟ ليش؟ أن يتعلم التفاصيل التابعة لأركان الإيمان الستة على كل مسلم؟ أقول: يختلف الناس في هذا، فمعرفة الأركان الستة هذه واجبة، وقد عرفنا من عوام من يحفظها ويحفظ أدلتها، ومنهم من يحفظها هي بدون أدلة. القسم الثاني من الناس من كانت عنده قدرة فيجب عليه حفظها وحفظ ما يدل عليها من الكتاب والسنة. الثالث من كان عنده علم، هذا يجب عليه ما لا يجب على من قبله، لأنه يعلمها من أخطأ فيها، فهناك تفاصيل لا يدركها كل أحد. فالعوام يعلمون أن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن كل شيء من الله عز وجل مقدر، وهذا يكفيه. لكن من كان عنده علم يحتاج إلى تفصيل في مراتب القدر إجمالا، وتفصيل خاص يتعلق بالعلم والكتابة. أحسن الله إليكم. وهذا سائل عن طريق الشبكة يقول: فضيلة الشيخ، يوجد من ينتسب إلى السنة ويعذر من يسب الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام بمعاذير كالجهل والغضب، فما توجيهكم حفظكم الله؟ أبعد المكبر عن أنت شيئا وأعد السؤال. بارك الله. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: فضيلة الشيخ، يوجد من ينتسب إلى السنة يعذر من يسب الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، يعذر نعم، بمعاذير كالجهل والغضب، فهل هذا صواب؟ وما توجيهكم حفظكم الله؟ أولا، أنا لا أعلم إماما محققا يسلك هذا المسلك فيطلق هذا الإطلاق، لكن ربما وجد بعض العلماء الأفاضل يعذرون فئات من الناس كالذين عرفوا لا إله إلا الله ولم يتعلموا معناها والعمل بمقتضاها، فيعذرونه من هذه الناحية. أما العذر على سبيل الإطلاق فلا، فسب الله عز وجل أو سب دين الإسلام أو سب محمد صلى الله عليه وسلم أو سب الصحابة بتكفيرهم أو أنهم جميعهم فساق، هذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة، بل من شك في كفر ذلك كان كافرا، لأنه معلوم من الدين بالاضطرار. وكون بعض الناس يعذر للغضب مطلقا فهذا عذر أقبح من فعل كما يقال. أما يجد من يسبه عند غضبه غير ربه أو نبيه أو دينه؟ هذه حماقة لا يستريح منها حتى يفصل رأسه عن عنقه، هناك يستريح نعم ويستراح منه، لأن هذا ردة عن دين الله، فيجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والذي ينفذ هذا الإمام بعد حكم القاضي الشرعي. لكن هناك صور تحدث لشدة الغضب، فعلى سبيل المثال شخص أراد أن يسب أبا آخر كولده أو زوجه أو أخيه أو إنسان منه بمكان، أراد أن يسب أباه، فمع شدة الغضب جل لسانه فسب ربه، سب ربه. فإن كان الغضب، فإن كان لا يدري عما يقول فهو معذور في هذا. نعم. ومن شواهد هذا قصة صاحب الراحلة التي فقدها، ضلت عنه وعليها طعامه وشرابه، فلما يئس منها استظل تحت شجرة فاستيقظ فإذا ناقته أو راحلته عند رأسه، فأمسك بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة كلمة كفر وردة، لكن لم يكفر هذا. لماذا؟ لأن غلبت الفرح استحوذت عليه فأخطأ من شدة الفرح. والذي غضب، الذي تملكه الغضب الشديد فلم يعي ما يقول، هو مغفور له إن شاء الله تعالى، لكن يؤمر بالاستغفار، وعليه أن يكثر من الاستغفار، استغفار الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل عن طريق الشبكة من المغرب يقول: هل الخوف من العين شرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العين حق، وكون المرء يدرأ أشياء يعني خوفا ممن حوله ممن عرفهم بالعين، هذا لا بأس به إن شاء الله، يتحصن بالرقية بأذكار الصباح والمساء، هذا لا بأس به. نعم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أسمع خلفك. لا إله. بسم الله تفضل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض أهل الضلال أخذ من كلام الإمام رحمه الله تبارك وتعالى في الناقض الثالث أو شك في كفرهم، أخذ منها تكفير المسلمين بالباطل بحجة أنهم لا يحكمون على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله بالكفر، وعلى إثر هذا يقولون إنه قد شك في كفره فيكفرونه، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا هو مسلك الخوارج الذين يكفرون الناس جزافا، وحامل رواء التكفير في هذا العصر سيد بن قطب المصري يعرف هذا من خبر كتابه معالم في الطريق. وهذا الرجل جاهل ضال مضل، ومن وصفه بأنه مجتهد فهو إما أنه لا يعرف الاجتهاد أو لبس عليه من قبل بطانة سوء أظهروا له الرجل مظهر العلماء، وعلماء الإسلام أبرياء من هذا الرجل ومن أفكاره. والكلام على هذا الرجل أعني بن قطب قد بسط في غير هذا الموضع كثيرا منا ومن غيرنا، فليراجعه من شاء. وهذه المسألة ستجلى إن شاء الله تعالى فيما يأتي من النواقض تجرية إن شاء الله يستبين بها الحق من الباطل، وحماقة الخوارج ستظهر إن شاء الله تعالى هناك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: إسدال المرأة لثوبها إذا كان شبرا أو ذراعا فإنها تتعثر كثيرا به في سيرها، فهل يجوز لها أن تلبس عباءة تلمس الأرض ولكنها أقل من الشبر بقليل، وتلبس مع ذلك الجوارب لكن الحذاء غير يعني غير لميع أو لامع أو كذا، إلا أن فيه وردة أو ما شابه ذلك، فهل ذلك جائز؟ والعلة تقول: لأن أحذية النساء إن لم يكن فيها شكل يعني وردة أو كذا فيصبح شكلها مثل حذاء الرجل، فما قولكم حفظكم الله؟ هذا ليس بصحيح يا بنتي، فأحذية النساء معروفة يعرفها حتى الأطفال، فأزيل الوردة وما ذكرت من اللبس الساتر يكفي إن شاء الله تعالى، واجعلي العباءة شبرا وارفعيها إذا خفتي، نعم، حتى تغطي القدمين وما عليهما من الثياب. أحسن الله إليكم. وهذا السائل عن طريق الشبكة من ليبيا يقول: هل هذا الاختلاف الحاصل بين أهل الإسلام بسبب الخلل في معنى لا إله إلا الله؟ عبارتك مجملة، ولكن فصل قدر الإمكان، ولا أدري ماذا تريد بهذا الإجمال. وأقول: أولا، المخالفات على ضربين: مخالفات في أصول الدين وأعظمها القواعد العقائد، أعظمها العقائد وأجلها، أو فروعه التي ثبتت بنص أو إجماع، فهذا الخلاف فيه مردود، والواجب الاستسلام لما ثبت بنص أو إجماع من أحكام الله عز وجل، سواء في أصول الدين أو فروعه. وأنبه هاهنا إلى أن المسلم إلى أن أهل السنة لم يختلفوا في العقيدة، وإنما اختلفوا في مسائل هي من فروعها ذكرتها البارحة، ذكرت بعضها البارحة، فأستغني به، نعم، فأستغني عن إعادته هنا. الثاني من المخالفات ما يسوغ فيه الاجتهاد، هذا في الفروع ما يسوغ فيه الاجتهاد، مثل تارك الصلاة متهاونا مع إقراره بوجوبها، هل هو كافر أو فاسق؟ فالجمهور على تفسيقه، وهو رواية عن الإمام أحمد رحم الله الجميع، وطائفة أخرى على تكفيره، والكل له ما يسوغ مذهبه من الأدلة. ومثال آخر: النزول أو الخرور للسجود، هل هو على اليدين أو الركبتين؟ فطائفة قالت بهذا وطائفة قالت بهذا، ولكل أدلته. مثال ثالث: الطلاق البدعي، هل يقع أو لا يقع؟ الجمهور على وقوعه، وطائفة أخرى على عدم وقوعه، ولكل أدلته. فدور الباحث هو دور الترجيح، يرجح ما يترجح لديه بالدليل. نعم، هذا هو إجمال مع اختصار. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تسأل عن حكم الرموش الصناعية. هذا من الوصف وهو من تغيير خلق الله. نعم. وهذه أخرى تسأل عن حكم إظهار جزء من الثدي أثناء الرضاعة وقد يوجد بجوارها بعض النساء. إذا كان النساء فلا بأس إن شاء الله تعالى، هذا مما يضطر إليه، ما تضطر المرأة إليه. لكن إذا كان يوجد بجوارها من محارمها كأبنائها وإخوتها فلتغطي بالخمار، تجعل الخمار بينها وبينهم. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، إمام أحدث أثناء إمامته للناس فاستحى أن يخرج من الصلاة وأكمل حتى سلم، فما حكم هذا العمل؟ أخطأ وأثم وعليه الوضوء وإعادة الصلاة، وما أظنه إلا ويفعل ذلك إذا كان عنده علم وفقه بالصلاة والإمامة خاصة. وأما المأموم فصلاتهم صحيحة إلا من علم حدثه وتابعه فصلاته باطلة. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: حفظكم الله، قبل هدايتي وسلوكي بطريق الحق كنت آخذ اللقطة من غير تعريف، وأنا الآن أريد إبراء ذمتي، فما توجيهكم لي حفظكم الله؟ أنا لا أدري كم مضى من حياتك على هذا الأمر، ولكني أرى إن كنت تحصي هذه اللقط، أولا إن كانت هذه اللقط ذات قيمة يعني يهتم بها أواسط الناس فمن فوقهم، فأرى أن تجمعها وتتصدق بقيمتها وتجتهد في ذلك. أما إن كانت اللقط يعني لا قيمة لها كرغيف أو قلم رخيص القيمة أو عملة في السعودية لا تساوي شيئا، بل وحتى في العملة السعودية أظن أن 10 أو 20 لا يفتش عنها أواسط الناس، فأرجو أنه لا بأس عليك بذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: نريد، يعني هذا يطلب طلبا خاصا، يقول: نريد كلمة توجيهية لي ولزوجتي حول الطاعة، ونحن هنا حضور في هذا الجامع، حول الطاعة والحقوق الزوجية والتماس العذر والإحسان بيننا والتودد من كلا الطرفين، عل الله أن ينفعنا بهما وجزاك الله خيرا. يجب على الزوجين أولا أن يعلم أن كلا منهما أمانة في عنق صاحبه يوم القيامة، وأن الله سائله عما يظلم فيه صاحبه من حق، فليؤدي كل منهما حق الآخر كما أمر الله عز وجل. ثانيا التسامح بينهما فيما يمكن فيه التسامح والعفو. هذا خلاصة ما أقوله لكما وللسامعين الآن. نعم. وهذه سائلة تسأل تقول: نحن في مصلى النساء يوجد مكان مخصص للأطفال وفيه حاجز عن باقي المسجد، فهل يصح أن نصلي فيه مع الجماعة؟ وكيف يكون صفنا داخله؟ وكيف هل يصح ماذا؟ أن يصلي فيه مع الجماعة. إذا كانت كل واحدة تصلي في هذا، إذا كان، لأن المرأة أولا هي ليست مخاطبة بحضور الجماعة خطاب إلزام، وإنما هي مخاطبة خطاب إعلام، فإذا حضرت وجبت عليها الجماعة ونالت الأجر إن شاء الله تعالى. والسؤال هنا يا بنتي: إن كان من تصلي من كنا في المكان المخصص للأطفال مجموعة نساء اثنتان فما فوق، فأرجو أن له أن لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ولو احتضنت كل واحدة من كنا طفلها وضمته إلى صدرها وأرضعته ولو في الصلاة إن كان رضيعا لا بأس عليها إن شاء الله تعالى. وهذا يسأل حفظكم الله عن حكم الاستنجاء بماء زمزم. ماء زمزم شراب وطهور، يجوز الوضوء والاغتسال منه وغير ذلك. نعم. وهذا آخر يسأل عن حكم توزيع التركة قبل موت الرجل، يعني كون الرجل يوزع ماله على أبنائه وبناته فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. أنا لا يعني لا أستطيع أن أقول إنه ممنوع البتة، لا أجرؤ على ذلك، ولا أقول كذلك أنه غير ممنوع، لكن أرى التفصيل. فإن كان الرجل قادرا على الكسب محترفا فيه عامل، أرى عدم التوزيع وأن يعطي كلا حسب حاجته من بنيه وبناته. الفقير يتصدق عليه أو ينفق عليه، ومن كان غنيا يهدي إليه هدية. نعم. وأما إن كان في حالة عجز وإقعاد وترك للعمل وإقعاد عن العمل لا يستطيع أن يتصرف، ويخشى عليهم من الظلم والحيف من بعضهم، أرى أن هذا سداد والله أعلم. هذا ما يعني أقوله الآن في هذه المسألة. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز الاستماع إلى الدعاة المجهولين الذين لم يتبين لنا حالهم ولم نسمع من العلماء فيهم جرحا ولا تعديلا وجزاكم الله خيرا؟ دعاة المجهولين؟ نعم، دعاة في يدخلون في عموم المسلمين. نعم. يقول: هل يجوز الاستماع إليهم؟ الاستماع؟ نعم، إلى مواعظهم وأشرطتهم ودروسهم. إذا كانت الموعظة من ما هو مألوف تتضمن الآيات والأحاديث الصحيحة وكلام العلماء فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد حتى تسمع الدروس العلمية وجزاكم الله خيرا؟ إذا كانت لا تدركها إلا بالدخول يعني بالجلوس في المسجد فلا بأس بذلك، لأن المترجح عندي حتى الساعة أن النهي للكراهة وليس للتحريم. وهذه أخرى تقول: هل تكفي سترة الإمام بالنسبة للنساء أم يجب أن تتخذ كل امرأة سترة مع سترة الإمام في حالة كون الإمام امرأة؟ سترة المأموم الإمام هي سترة، يعني أقول سترة المأموم سترة إمامهم، سواء كان المأموم رجالا أو نساء، سواء كان إمام النساء امرأة منهن أو رجل، السترة واحدة. نعم. وهذا آخر يقول: لو أطلق رجل على آخر معين بأنه ليبرالي أو علماني، فهل هذا من التكفير المعين؟ إذا تحقق له ذلك وتيقن وهو ممن تقوم عليه الحجة الرسالية، كان يسلك هذا عالم بالشرع أو هذا الأمر مما هو معلوم من الدين بالضرورة تحريمه كنكاح المحارم ويحله ذاك، فهذا لا بأس، فهذا الحكم صحيح. أما بمجرد أن يسمع سماعا غير مؤكد أو قرينة فيجب التورع في هذا، لأن الحكم بالتكفير أو التبديع أو التفسيق من أحكام الله المتلقاه بالوعيد. ولهذا أهل السنة يشترطون في الحكم على سبيل العموم دلالة الشرع على أن هذه المخالفة بدعية أو فسقية أو كفرية، فيقول مثلا الذكر الجماعي بدعة وأهل الذكر الجماعي مبتدعة وهكذا، ويقولون القاذف فاسق شارب الخمر فاسق لثبوت فسق لثبوت أن هذين مفسقان، ويقولون تارك الصلاة جاحدا هذا كافر لا خلاف فيه بناء على ما ثبت عندهم من النص والإجماع. أما الحكم على المعين ببدعة أو فسق أو كفر هذا يشترطون فيهم بالإضافة إلى ما تقدم انطباق الوصف على ذلكم المعين، وانطباق الوصف على المعين لا يتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم. وهذه المسألة بسطت في يعني على سبيل بسطت على سبيل التقريب أقول في القواعد المثلى للإمام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. نعم. وشروحها. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال: هذه امرأة تسأل عن استخدامها للموانع التي تمنع الحمل كالحبوب واللولب وغير ذلك لإخبار الطبيبة لها بأن حملها في هذا الوقت فيه ضرر عليها، فما حكم استخدام هذه الأمور؟ الظاهر أن هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل فنرجئه إلى الغد إن شاء الله، وليكن يا شيخ هو على رأس القائمة. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.